سؤال 29 أنا في المكان المناسب باش ندور على اليسر. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نكمل السير للقدام. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب 4.